والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليالي الآتية إن شاء الله تعالى هي عن أحكام الجنائز، الجنائز جمع جنازة، مفردها جنازة وجمعها جنائز، فإن كانت بالجمع فالجيم مفتوحة يقال جنائز، وإن كانت مفردة فالجيم على الأشهر مكسورة فتكون جنازة. والجنازة لغة اسم للميت، يقول جنازة فلان، جنازة فلان يعني جثمانه، جثمان الميت. أو للنعش عليه ميت، يعني يسمى الميت جنازة ويسمى السرير الذي هو عليه أيضا يقال له جنازة. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، يعني إذا كان أن السرير هذا ما عليه ميت ما يسمى جنازة ولا يسمى، وإنما يقال له سرير فقط. والميت هذا له أحكام كثيرة، الميت من بني آدم له أحكام كثيرة، منها في الوصايا ومنها في المواريث ومنها في الصلاة وفي غير ذلك، لكن لما كانت أهم أحكام الميت هي الصلاة عليه ذكرها العلماء مع كتاب الصلاة، فقالوا باب صلاة الجنازة. الموت هذا أمر حتمي على كل حي، قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت، هذا شيء معروف للبر والفاجر والكافر والمسلم وغير ذلك، كل نفس ذائقة الموت. فما دام هذه الحياة الدنيا هي دار ممر وليست دار مقر، يسن ويستحب للإنسان الاستعداد لهذه النقلة، للانتقال من دار الفناء حياة الدنيا إلى دار البقاء. ولهذا قيل سميت الحياة الدنيا، إما الدنيا يعني القليل وإما الدنيا الأولى. فيسن للمسلم أنه يستعد لهذا اليوم، يستعد له بالأعمال الصالحة، هذا الاستعداد، الاستعداد للموت يكون بالأعمال الصالحة. وهناك ناس من الصالحين ومن يعني الزهاد والعباد من يستعدون للوفاة وللموت، يستعدون مثلا بأكفانهم وحنوطهم وحفر قبورهم أو تحجرها، وهذا ليس هو الاستعداد، هذا ليس هو الاستعداد، كون الإنسان يشتري كفنه ويشتري حنوطه وطيب وفاته ويهيئ قبره، هذا ليس هو الاستعداد، إنما الاستعداد يكون بالعمل الصالح، الإنسان يستعد بالعمل الصالح، فيكون مثلا بترك المعاصي، ترك المعاصي حتى لا يأتيه الموت وهو مرتكب للمعاصي، سواء كانت معاصي كبيرة أو معاصي صغيرة، يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، يتوب إلى الله جل وعلا من كل معصية، ولو عاد إليها يجدد التوبة، لو عاد إلى المعصية تاب ثم عاد إليها أيضا يجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى فيها، والتوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله من الشرك وأعمال الوثنية وأعمال الجاهلية، كذلك التوبة تجب ما قبلها من المعاصي، فإذا تاب الإنسان العاصي الله جل وعلا يمحى ذنوبه ويخرج منها كيوم ولدته أمه، يخرج من معاصيه بصحيفة بيضاء كيوم ولدته أمه، بس بشرط أن تكون التوبة صحيحة وأن تكون التوبة نصوح، ما هي توبة يعني يمن الإنسان نفسه إلى العودة إليها، أو تاب من أجل من خوف الحدود أو من خوف العقوبات أو رجاء ثواب الدنيا، لا، راج ثواب الله جل وعلا، هذه هي التوبة النصوحة. والتوبة من المعاصي تكون بالندم على ما مضى، يتمنى أنه ما جرى منه تلك المعصية وتلك المعاصي التي تاب منها، هذا شرط من شروطها. الشرط الثاني العزم على أنه لن يعود إليها، يكون عنده عزم جازم بأنه لن يعود إلى المعصية مرة أخرى. الشرط الثالث أنه إذا كان مرتكبا لها يقلع عنها بالحال، أما يتوبه مقيم عليها هذه ليست توبة، يستغفر الله وهو يعمل المعاصي هذا ليس استغفارا حقيقي صحيح. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله، إذا كان هذا من الذنوب التي بينك وبين الله، أما إذا كان الذنب بينك وبين المخلوقين، ظلمت أحد بأخذ ماله أو اغتصابه أو اغتيابه أو شتمه أو ضربه أو غير ذلك من الحقوق، إذا كان الأمر هكذا فأيضا هذا لابد من الاستحلال، لابد من أن تبرئ نفسك منه، إما أن تستحله وإما أن تعطيه حقه، أن تعطيه حقه، هذا إذا كان الذنب للمخلوقين. زيادة على الشروط الثالثة السابقة، هذا من الاستعداد للموت، هذه التوبة التي بهذه الصفة هي من الاستعداد للموت. أما أن يستعد للموت وحقوق الآدميين عنده ومظالمهم عنده فهذه ليست بتوبة، لو كانت توبة حقيقة لبادر إلى أداء الحقوق، فما دام أن حقوق الناس عنده فهذا ليس بتائب، فهذا من الاستعداد للموت. أيضا كذلك من الاستعداد للموت الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة أنه يقوم بالواجبات ويكثر من النوافل والمستحبات. هذا أيضا هذا من الاستعداد للوفاة. ويستحب للإنسان لا يغفل، يكثر من ذكر الموت ويكثر من التفكر فيه، لأنه كفى بالموت واعظ. إذا ذكر الإنسان أنه سيموت وأنه سينتقل، هذا صار من أكبر ما يعظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أمرهم بزيارة القبور فإنها تذكركم بالآخرة، يعني تزهدكم في الدنيا وتحبب إليكم طاعة الله وتذكركم في الآخرة والاستعداد للآخرة. فإذا كان الإنسان يكثر من ذكر الموت فإن ذكره للموت هذا يحمله على أن يستعد، للموت وبالأعمال الصالحة، ويستعد له بترك المظالم وترك حقوق الناس. فهذا هو الاستعداد الحقيقي. المسلم له حق على إخوانه المسلمين، فإذا مرض المسلم فمن الحقوق أن الإنسان يعوده، أن المسلم يعود هذا المريض، يعود هذا. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. حق المسلم على المسلم ست. يقول علماء الأصول إن العدد ليس له مفهوم، العدد ليس له مفهوم، وبهذا فليس معنى أن مهنا إلا ستة هذه الحقوق، لا، لكن هذه الحقوق هي التي ذكرت هنا. وإلا فبين الناس بعضهم في بعض حقوق كثيرة جدا، لكن الذي ذكر في هذا الحديث أن الحقوق التي للمسلم على المسلم ست. ما هي هذه الست؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقي المسلم المسلم فليسلم أحدهما على الآخر بقوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من الحقوق، وهذا شيء يعني نكاد نحن مهملينه، ما نسلم إلا على من نعرف. إذا قابلنا من نعرف سلمنا عليه، وإذا قابلنا من لا نعرف أو مررنا على من لا نعرف لم نسلم عليه، وهذا تقصير كبير منا. يعني كأن هذا السلام ما أريد به وجه الله، ولا أريد به إحياء السنة، وإنما أريد به المجاملة مع من تعرف، وأما السلام الذي يعني يقصد به إحياء السنة وأداء حق المسلم على المسلم، فأنت إيش؟ تسلم على من لقيت وعلى من مررت به، سواء أكان تعرفه أم لا تعرفه. هذا هو. لكن أصبحت الآن العادة أن الإنسان غالبا لا يسلم إلا على من يعرفه ومن يكثر لقيته. فهذا الحق الأول: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك إلى منزله لتكرمه ولدعوه فأنت تجيبه إلى دعوته، من حق عليك أن تجيبه إليها. والدعوات التي تعمل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح. فالواجب هو دعوة الزواج، إذا دخل الزوج بزوجته وأولم عليها، إذا أولم عليها فيجب على المدعو أن يجيب دعوة الداعي، يجب عليه ذلك، ولا يحل له إلا من عذر، إلا من عذر أن يتأخر. إذا كان هناك عذر، إما دعوة سابقة وإما يعني مرتبط بأمر لا يستطيع، فهذا مسموح، وما عدا ذلك يجب عليه. وهناك دعوة مستحبة، وهي دعوة الداعي الزواج في اليوم الثاني. هناك دعوات مباحة، دعوات ليست واجبة وإنما هي مباحة، مثل دعوة على ختان، أو دعوة على قدوم غائب، أو دعوة اللي يسمونها الوكيرة، دعوة لنزول المنزل، هذه دعوات عادية ليست عبادة، هذه ليست عبادة، هذه الدعوات مباحة، إن أجبت فهو أفضل، وإن لم تجب فليس عليك في ذلك إثم. فالحق الثاني إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. إذا قال إيش تنصحني في كذا أعمل، انصحه بالذي تعرف، إن كان إن الذي مقبل عليه أمر ما ينبغي انصحه، ما دام طلب نصيحتك وطلب ما لديك فأنت يجب عليك أنك تنصح. وإذا كنت الأمر مشتبه عليك تعذر منه، قل له استشر فلان أو استشر غيري، أنا ما أعرف هذا الأمر. لكن إذا كان لا إلا تعرف أي الأمرين خير له أنصح، أنصح يجب عليك هذا. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس، العطاس هذه حركة غير مرادة، حركة قهرية، ريح تخرج من البدن فتحدث هذا الصوت. فالإنسان إذا عطس حمد الله، حمد الله ليه؟ الله يحمد على كل شيء، ولكن العاطس يحس بخفة ويحس بنشاط بعد العطاس، فهو يحمد الله جل وعلا على هذا. فإذا حمد الله فشمته، يعني قل يرحمك الله، يرحمك الله، شمته يعني أزل عنه الشماتة، أزل عنه الشماتة، كأنه حينما عطس كأنه إيش يعني، إن هذا من أثر مرض أو من أثر زكام أو من أثر كذا، ها؟ فيحمد الله على ذلك، فأنت تزيل عنه الشماتة فتقول يرحمك الله، هو يجيبك فيقول يهديكم الله ويصلح بالك. إذا لم يحمد الله فعقوبة له وتعزيرا له لا تشمته، لا تشمته إلا إذا كان صغير تنبهه، أو حديث عهد بالإسلام، فأنت تقول إن الإنسان إذا عطس فليحمد الله تنبهه. أما إذا كان لا إلا يعرف ويفهم وإنما ترك ذلك عدم مبالاة، فأنت أيضا لا تبالي فيه ولا تحمله، لا تحمل. التعزيرات على عدم حسن السلوك تكون بأشياء كثيرة، منها هذا. وإذا عطس فحمد الله، وإذا مرض فعد، هذا الشاهد من هنا، إذا مرض تعوده، سواء كان في المستشفى أو سواء كان في منزله تعوده بذلك. وللعيادة آداب ستأتي إن شاء الله. وإذا مات فاتبعه، إذا مات فاتبع جنازته، صل عليه ثم اتبع جنازته، هذا من حق المسلم على المسلم. والآن كثير من الناس ما يتبعون إلا جنازة من يعرفون أو من لهم به صلة، ما يتبعون الجنازة لأداء هذه الحقوق ولحصول الأجر، فإن من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا؟ قال مثل جبل أحد، يعني من الأجر قدر جبل أحد. هذه ستة حقوق، هذه من الحقوق التي للمسلم على المسلم. المريض هذا يستحب له أن يحسن ظنه بالله، أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. الإنسان ما دام في حالة الصحة فيستحب أن يسير بين الخوف والرجاء. إذا ذكر ذنوبه وذكر عقاب الله خاف، وإذا ذكر أعماله الصالحة وذكر سعة رحمة الله تبارك وتعالى يرجو. فالإنسان ما دام أنه عادي في هذه الحياة فينبغي له أن يسير بين الخوف والرجاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف من الله وطمعا في ثواب الله، هكذا ينبغي. لكن قال العلماء ينبغي له أنه يرجح جانب الخوف، ينبغي يرجح جانب الخوف حتى إن الخوف يحث على ترك المعاصي وعلى فعل الطاعات قالوا ما لم يكن يعني في مرض مخوف أو في مرض فيرجح حسن الظن بالله جل وعلا، في هذه الحال ما عاد بقي سوء ظن، ما بقي يعني إيش خوف من عذاب الله، انتهى يعني انتهت الأعمال أو قرب الانتهاء، بقي إنه يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فيستحب للمريض الخائف في هذه الحال يستحب له أنه يحسن ظنه بالله جل وعلا، يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. فما دام أنه، ولهذا جاء في الحديث الآخر وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فقد جاء أنا عند ظن عبدي بي فليظن بالله خير وليتفاءل برحمة الله تبارك وتعالى وسعته، هذا هو. وأما في حال الصحة وفي الحال العادية فهو يكون بين هذا وهذا ويرجح جانب الخوف، هكذا ينبغي للمسلم. قال العلماء ويباح التداوي التداوي يباح للمريض أنه يتداوى، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل داء إلا ونزل إلا وأنزل الله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالتداوي هذا جائز، جائز، ليس فيه شيء، ليس فيه تحريم وليس فيه كراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأدوية لعقة عسل وشرطة محجم وكية بنار، ذكرها، وهذا من أنواع الأدوية، الأدوية التي كانت تستعمل في زمنه عليه الصلاة والسلام. ومن التداوي الرقى، الرقى الشرعية دواء، هذا دواء حسي وهذا دواء معنوي. فقد كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي ابنيها الحسن والحسين، كان يقرأ عليهم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان يقرأ عليهما في ذلك يرقاهما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين ثم يمسح وينفث بيديه، يقرأ وينفث بيديه ثم يمسح بيديه على جسمه من رأسه إلى ما يصل من بدنه، كل هذا يفعل، وهذا من نوع الدواء. وكانت ولما مرض كانت عائشة ترقاه وتمسح بدنه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، تقول يده أفضل من يدي. وقصة أبي سعيد الخدري لما إنهم استضافوا عند قبيلة من العرب فلم يضيفوهم، فصادف اللدغ سيد تلك القبيلة، فجاءوا إلى أبي سعيد وأصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راقي يرقى؟ قالوا: نعم. قالوا: نريد. قالوا: أنتم منعتونا ما هو حق لنا وهو القراء، فلا نرقى إلا بكذا وكذا من الغنم. فقبلت تلك القبيلة، قبلوا هذا. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، فجاء فصار ينفث على هذا اللديغ، يقرأ عليه سورة الفاتحة، يكرره عليه وينفث عليه حتى قام كأنما نشط من عقاب، قام صحيح. فأخذوا هذا الجعل من الغنم وكرهوا أن يأكلوه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما فعلوا. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك، قال: أولم تدري أنها الكافية وأنها الراقية؟ نعم، كلوا من هذه الغنم واقتسموه واجعلوه لي نصيبا معكم، يبي يطمن خواطرهم عليه الصلاة والسلام. فالرقى والدعاء وذكر الله تبارك وتعالى هذا من الأدوية، من الأدوية هاتلك، إن الإنسان إيش يديه. فالمهم من ندعى أن الدواء أنه مباح إلا أن يكون بمحرم، أن يكون بمحرم فلا يجوز. إذا كان الدواء هذا محرم فإنه لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ومن الأشياء المحرمة الدم، الدم هذا، الدم المسفوح هذا نجس حرام، لكن يستعمل عند الضرورة، عند الضرورة يباح من شان الضرورة ما هو من شان أنه جائز. فهذا الدم الذي يسحب من البدن هذا نجس وهو أيضا حرام لا يجوز، لكن إذا كان لا إلا فيه إسعاف مريض فعادة القاعدة الشرعية ارتكاب أخف المفسدتين، إذا كان لدينا مفسدة ومعها مفسدة أخرى ولا بد من ارتكاب واحدة منهما، نرتكب الخفيفة. فإسعافه بالدم أهو من تركه يموت. فإذا في هذه الحال يجوز إسعافه بالدم وإن كان الدم نجس وإن كان الدم محرم. الذي يسعف بهذا الدم هو الذي يحرم عليه أن يأخذ عوض، أن يأخذ عليه عوض. أما الذي لا، الذي هو محتاج ومضطر إليه، يجوز أن يدفع كما جاز استعماله. لما جاز استعماله جاز دفع الثمن فيه، فهذا يجوز. ومثل ذلك الأدوية التي فيها كحول، الأدوية التي فيها شيء من الخمر، هذه لا يجوز، لا يجوز التداوي فيها أبدا. وهذه لا يعرفها عامة الناس، إلا ما يعرفها الأطباء والصيادلة والمركبين، هم الذين يعرفون. فإذا كان الإنسان يعني عنده علم من ثقة بأن هذا الدواء أنه